السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم، وحلقة من الثلاث حلقات الأخيرة من قصة حب. يمكن احنا بقالنا يا جماعة من أول رمضان واحنا بنتكلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحب اللي تشبع به من ربه واتملى به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفاض بهذا الحب على كل جوانب حياته علشان نبدأ حياة جديدة مع كل شيء حوالينا. نحن نتعامل من منطلق الحب، الحب اللي فيه عطاء، الحب اللي فيه تسامح، الحب اللي فيه بذل وتضحية، الحب اللي فيه حب، لأن ربنا بيحب الحب. وانتوا عارفين ان الحب شرف كبير، الحب كقيمة وكمعنى ليه شرف كبير، لأن ربنا بيحب. ولا يمكن ربنا يتصف بشيء أو يحب شيء، لا يمكن ربنا يتصف بصفة أو يحب شيء إلا وهي حاجة عالية جدا. إن الله يحب حاجات كتير، ويحب ناس كتير، ويحب تصرفات كتير سبحانه وتعالى. فاحنا كمان عايزين نحب زي ما ربنا جابنا الدنيا بالحب، لأنه في أول الأمر أحب أن يعبد وأحب أن يعرف. فلما أحب أراد، ولما أراد خلق، فبدأت بالحب والإرادة ثم الخلق. احنا جايين الدنيا عشان نحب رب العالمين، ولو حبناه نعبده من قلبنا، نحبه ونحب رسوله ونحب دينه، ويظهر ده تعاملاتنا مع بعض، نتعامل بحب مع بعض. ثلاث حلقات النهاردة وبكرة، ثم بعد بكرة هتبقى الحلقة الأخيرة، لأن قصة حب 28 حلقة فقط. هنتكلم فيهم على ملخصات مهمة عملية نطلع بيها من قصة حب. طول الشهر يا جماعة بنزرع مع بعض معنى واحد بس، معنى الحب، حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق رؤية الحب اللي في قلبه لينا ولكل جوانب حياته. الكلام على الإنسان اللي بيحب بيخليك تحبه، ولما يكون سيدنا محمد هو صلى الله عليه وسلم اللي بنتكلم عليه بيخليك تحبه. لو حبيته تقلده، ولو قلدت النبي هتشوف الدنيا بعيون النبي، بعيون النبي المحب لكل شيء حواليه صلى الله عليه وسلم. ما كانش بيكره صلى الله عليه وسلم، وإنما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحب العالمين وحب الخير للعالمين وحب الهداية للعالمين وحب الجنة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وحب من العالمين يحب حبيبه سبحانه وتعالى. فاحنا علشان نعرف نحب لازم نخش من بوابة الحب سيدنا محمد. السر اللي لما نحبه هنشوف الدنيا كلها بعين الحب. اتكلمنا في الحلقات طول 25 حلقة اللي فاتوا على علاقة النبي بربنا سبحانه وتعالى، وعلاقة النبي بأصحابه، وعلاقة النبي بينا احنا أمة النبي اللي ما شفهاش صلى الله عليه وسلم، وعلاقة النبي بالكون، المخلوقات اللي غير البني آدم، الجماد والحيوان والنباتات والأحجار. علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربنا العلاقة الخاصة جدا في المعراج، والأسرار اللي محدش فينا يعرفها لما طلع عند رب العالمين النبي علشان ربنا يعزه قدام الملائكة وقدام الأنبياء وقدام كل الناس، ويوري النبي شرفه عند رب العالمين. فأوحى إلى عبده ما أوحى، حاجات كتير اتقالت احنا ما نعرفهاش، لأن الحب كلمة من حرفين، سر ما بين اتنين. ثم نزلنا من المعراج من السماء للنبي اللي اتجبر بخاطره ازاي كان بيكبر بخاطر الغلابة والمساكين صلى الله عليه وسلم، ثم علاقة النبي الجميلة والحب اللي كان بيحمله في قلبه تجاه المخطئين، والحب اللي بيحمله في قلبه تجاه العصاة، ومفهوم ما كانش عند كتير مننا. هل ينفع حب إنسان عاصي؟ وجات لي أسئلة كتير في الموضوع ده هنتناقش فيها بعد شوية. اتكلمنا عن حب النبي الهداية، انه بيتعامل مع اي حد والاولوية الاولى ان هذا الانسان قلبه يحب ربنا ويهتدي، مش بس انه يكسب موقف او يقنع انسان بحاجة فيقتنع فيفوز انه هو اقنع انه هو مثلا كسب المناقشة لكن ما كسبش القلب. لا، سيدنا محمد كان دايما بيكسب القلوب واهتدى على ايديه اكتر من 120 الف صحابي بالحب اللي كان في قلبه، ثم بدأت المليارات تدخل في دين الله أفواجا بطاقة الحب والهداية اللي كان بيحملها صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا على علاقة النبي مع الملائكة، وازاي تنشأ علاقة جديدة، علاقة حب بيننا وبين جيراننا اللي شايفيننا واحنا مش شايفينهم وأقرب جيران لينا. أجمل قصة حب في التاريخ بين رجل وامرأة، السيدة خديجة اللي كانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ومش عايزة منه أي حاجة. ثم بعد ذلك اتكلمنا على النبي وأزواجه صلى الله عليه وسلم والحب اللي كان يوزعه عليهم والصبر والحنية صلى الله عليه وسلم. النبي في الحرب راية الحب اللي النبي كان رافعها اللي ناس كتير كانت عايزة تكسرها، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن يحارب اللي بيحاربوه عليه الصلاة والسلام. النبي وغير المسلمين نظر سيدنا محمد لغير المسلم اللي عايش معاه، وفرقنا ما بين المسلم غير المسلم المحارب وغير المسلم المسالم، لان احنا حوالينا جيراننا ومعارفنا وزمايلنا في الشغل او في الكليه او في اي مجتمع في ناس غير مسلمين، ازاي تحمل طاقه من حب الخير ليهم. ام وابيها النبي والسيده فاطمه كانت احد الحلقات اللي بنتكلم فيها على ازاي تربي عيالك، علاقه الراجل بولاده او بناته، ثم بقيت بنات النبي، النبي والاطفال صلى الله عليه وسلم، النبي وقرايبه شيء احنا مفتقدينه، النبي والنساء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي حب ينقلها لنا ان كل نساء المسلمين بناتي، ما تأذنيش في بناتي ابدا. النبي والخدم صلى الله عليه وسلم والعمال اللي كانوا بيعملوا لديه، رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه العالي اللي كنا بنتكلم عليه امبارح، وان ربنا عز وجل اجرى ذكره على ألسنة الناس في كل ثانية حيا وميتا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخرة. اللجوء في الاخرة لي صلى الله عليه وسلم باذن من رب العالمين. وتكلمنا على بساطة سيدنا محمد في التعامل مع كل الناس اللي حواليه، هذا الرجل العظيم النبي كان بسيط جدا وحبوه وحبوا بساطته وقرب منهم. ده كان ملخص سريع للحلقات، هنتكلم في الحلقة الأخيرة عن أسرار جوه الحلقات، لكن اتبعت لي أسئلة كتير. وأنا يا جماعة الحقيقة عملنا حاجة أثناء الأسئلة علشان نقول لكم التغيير اللي حصل، والتغيير اللي حصل ده مش بسبب البرنامج، التغيير اللي حصل ده بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. سر التغيير كله، سر تغيير الكون، إن الله نظر إلى أهل الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم عربهم وعجلهم فمقتهم. لما الناس عبدت الأصنام وبقى في أصنام كتير بتعبد من دون الله، نظر ربنا لأهل الأرض فمقت هؤلاء الناس اللي مش بيحبوا ربنا ومش بيعبدوا ربنا. ثم أرسلني كما قال صلى الله عليه وسلم فأخرج العالمين من الظلمات إلى النور. وجود النبي صلى الله عليه وسلم في كلامنا طول قصة حب طول رمضان اللي بيخلص، ويا رب تكون النهاردة ليلة القدر، وجود النبي هو اللي زرع الحب، له تحضير وله كلام. بس ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أغلبها في القصص معروفة، لأن سنة النبي مش هنخترع حاجة جديدة، لكن لما تبص لها من جانب الحب تختلف في حياتك 180 درجة، ويختلف نظرتك لكل اللي حواليك ولسيدنا محمد، ويتقلب العين اللي ممكن ساعات كانت تبقى ناقضة لأوضاع كتير ومش مقتنعة بحاجات كتير لعين محبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل شيء كان بيحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا يا جماعة نص الحلقة الأولانية هكلمكم على أسئلة جات لي قبل في أوائل أيام رمضان، وشوف طبيعة الأسئلة إن إحنا عندنا عقبات بيننا وبين الأفعال الخير، عندنا كسل، عندنا نوع من الصد بيننا وبين أفعال الخير. ثم بعد ذلك النص الثاني من رمضان بعد مرور ما يقرب من 10 أو 15 حلقة من قصة حب، بدأ أصحابنا وحبايبنا وإخواتنا يقولوا إحنا حبينا عايزين نعمل، يلا نوجه نفسنا صح، الطاقة تكونت والحب فاعل، فبدأ ناس كتير مننا عايزة تعمل، فبدأت الرسائل شكلها يتغير. فأنا النهاردة جيت مثلا عندنا مثلا أنا ملخص لبعض الأسئلة، مثلا لو هم مثلا 300 سؤال هقرا لكم أول 10 أسئلة وآخر 10 أسئلة، أول 10 أسئلة في أول أيام وآخر 10 أسئلة في آخر أيام. حد من الناس بيسأل بيقول أنا ببقى حاسة بالكلام اللي بتقوله بس مش عارفة أنفذ منه حاجة في بداية البرنامج خالص. كلام عن النبي حلو بس مش عارفة أنفذ منه حاجة. وهو ده الحال يا جماعة مع ناس كتير مننا. الحب عشان يكون محرك لازم يوصل لمرحلة معينة، الطاقة تزيد تغلب أي شعور جوه القلب. لأن المشاعر ربنا بيقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فلو في حبين متضادين في القلب لازم واحد منهم يكسب، يا الحب الصح يا الحب الغلط. ففي بداية البرنامج الكلام حلو عن النبي لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أجمل كلام في الدنيا عنه، لكني مش عارفة نفسي. فكانت الإجابة يا جماعة، والإجابة دي أنا هقولها في أول وفي آخر البرنامج، خليك معانا، كلمة كررناها كتير، زود طاقة الحب. اسمع معانا قصة حب اللي بتتكلم عن النبي، واقرأ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكتب اللي بالمئات اللي متألفة عنه، واقترحنا بعض الكتب زي سيرة الرسول الشيخ محمود المصري أو كتاب الشفاء للقاضي عياض وكتب كتيرة، أو الرحيق المختوم للمبارك فوري، اقرأه عن النبي ثم صلي عليه كتير. خليك معانا في قصة حب، اقرأ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي كتير صلى الله عليه وسلم، واسمع مدح النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي بتقول أشعار زي ما كان الصحابة كلهم يقعدوا ساكتين ويسمعوا كعب بن مالك أو كعب بن زهير أو سيدنا حسان بن ثابت يشعر في النبي، فكل يتهز أمام جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خليك معنا، شوف نفس الناس أو أغلب الناس اللي بعتت، بص طبيعة أسئلتهم في النص الثاني من الحلقات. سؤال ثاني كان جاي مكرر جدا، أنا بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس المشكلة زي ما أنا بعت لك قبل كده أني بكلم ولاد كتير مش عارفة أبعد عنهم، نفسي بطل عشان الرسول يساعدني، أنا محتاجة لك. شوفوا يا جماعة، كل ما الشهوة زادت في القلب وزادت في تكوين الإنسان، شهوة الرجل للمرأة من أكبر الشهوات، كل ما احتاج طاقة حب أكبر عشان ترمي الشهوة دي، لأن الحب ملك ليه سلطان، لو تمكن من بلده اللي هو القلب هيطرد أي ملك تاني. حب الرجل للمرأة لو ما كانش المرأة دي حلال، أو حب المرأة للرجل لو ما كانش الرجل ده حلالها، عارف لو كانت حلال يبقى ده من حب النبي، حب لمراتي من حب النبي، حب لمراتي سنقول ابن القيم من حب لربي، لان ربنا اللي قال لي خد بالك انا احبها، والنبي اللي قال للست خدي بالك من جوزك وحبيه، فحب مراتي من حب النبي وحب رب العالمين. لكن لو هي مش مراتي حاجه حرام، بيبقى الشهوه قويه والحب حلو، حب جميل وليه سلطان. فعلشان تقدر تطرد الحب اللي مسيطر على بلده اللي هي القلب محتاج طاقه الحب تزيد. هنقول ان الحب محرك، اول ما مثلا الحب عشان يبقى مسيطر لازم يكون 100%. حد دخل رمضان وهو 20% حب لربنا وحب للنبي ومحاب تانية مسيطرة على قلبه، فنقوله خليك معانا واسمع الاربع وصايا، اقرأ عن النبي، خليك معانا في قصة حب، ولما قصة حب يخلص شوفوا على الانترنت ان شاء الله حلقة كل اسبوع، لانه بيتكلم عن تفاصيل حياة النبي وكل يوم يحبه اكتر صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي كتير عشان ربنا يصلي علينا ويرحمنا، ويفرح النبي ويسلم عليك ويدعي لك، لانك لما تصلي وتسلم على النبي الملك هيبعت له فيدعي لك، وانت كمان يا رب سلمه يا رب صلي عليه، لان النبي بيرد علينا الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ثم اسمع مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي يرقى القلب ويحبب الناس لسيدنا محمد. فيمكن الطاقة لما توصل ل40 اقدر اعمل حاجات مثلا زي بعض العبادات او ابطل بعض المعاصي، توصل ل60 بقيت اقوى اعرف اسيب حاجات بحبها اكتر، وصلت مثلا ل80 زي ناس كتير بعتولي مثلا على الحلقه 10 والحلقه 15 انا سبت البنت اللي بحبها، ليه ما بعتش من اول يوم؟ عشان طاقه الحب بتزيد في قلبه، وصل ل80 بدا يتحرك، وصل ل100 خد القرار كان قوي جدا، ساب البنت اللي بيحبها، سابت الوالد اللي بيحبه، راحت صالحت جوزها لو كانت مزعلاه، ساب المال الحرام، اخذ خطوات من غير ما اقول وانا كلمه، انا كنت متعمد طول الشهر مع كثره من يوصيني لو سمحت قول لنا حاجه معينه نعملها، الجواب عمري ما هعمل كده. الحب هو اللي هيؤمر، سلطان الحب هو اللي هيتحرك، لان كل واحد له باب الى الله عز وجل. وانا لو امرت مش هقول امرتنا، لو وصيت حضراتكم بشيء معين ممكن مش كلكم تعملوه، فلما واحد ما يقدرش يعمله لانه مش بابه الى الله، هو مش دي الحاجه ربنا فتح عليه بيها، ممكن ييأس، لكن حب وتصرف حيث يفتح رب العالمين عليك. حد بيقول ازاي اعرف ان ربنا راضي عني، لاني بحس دايما اني مقصره، وازاي اعرف اني حبيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسئله بتدل اننا نفسي يرضى عني، نفسي احس بالحب، نفسي في بدايه البرنامج الكلام عن الحب بدا يحرك شعور. انا كنت عايش في الدنيا مش حاسس بالمشاعر دي، لما بدات تخش طب اعرف ازاي انه راضي عني، اعرف ازاي انه بيحبني. وقلنا يا جماعه وقتها في كثير من الحلقات بالذات حلقات حب اصحاب النبي ليه، ان كانت اشهر حاجه عند الصحابه اللي بيسمعوا الكلام، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله، لو بتحبوا ربنا، واللي بيحب ربنا بيحب النبي، حب النبي بيحب ربنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لو الحب في قلوبكم موجود هتلاقوا نفسكم الطاقة بتسهل التكاليف. عارف لما يكون واحد مكسل، المكسل ده مش هنقول ما بيحبش، اوعى تتهم حد بحاجة، بس اللي مكسل مثلا تتحجب، اللي مكسل انه يصلي الفجر، اللي مكسل ان هو ياخد قرار مثلا في السجاير، او ياخد قرار انه يبقى صادق ما يكتبش على الناس، ياخد قرار ما يغشش في الامتحان، ياخد قرار ما يلبسش هدوم الحرام، طاقة الحب اللي عنده محتاجة تزيد. فانا عشان كده يا جماعة كان في بداية الحلقات خليك اسمع اسمع اسمع. ويا جماعة اللي ممكن لغاية دلوقتي، لان مش كلنا زي بعض، ممكن واحد يسمع كل قصة حب يتحرك فيها 20-30% من الحب بس. أيوة، لأن هو أصلا كان داخل رمضان ضعفان أوي، حال كتير مننا كده ضعفان أوي في الحب، لكن زاد 20-30% 50%، لكن لسه مش محركة. كمل معانا إن شاء الله بعد رمضان، اسمع قصة حب بصفة أسبوعية، اقرأ عن النبي عليه السلام، صلي عليه كتير، اسمع مدحه، ساعتها هيتحرك قلبك بالحب وتغير حاجات كتير في حياتك. حد بيسأل بيقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، انا هشد حيلي في مذاكرتي وهطلع بتقدير علشان بحب النبي وعايز اسعده، بس المشكله ان انا كل ما انوي اصلي ابدا اصلي وبعدين اقطع، قول لي اعمل ايه؟ والسؤال اللي جاي بيقول بصراحه انا حاسه حاله فتور رهيبه في رمضان، وكذلك وعايز احكي ان انا كنت كل رمضان بختم 3 ختمات وبصلي التراويح وقيام ليل رمضان ده، مش عارف احافظ على الفروض. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا جماعة ان انا قلت ان انا كنت فاهم غلط، والحمد لله ان ربنا هدانا لفكرة تصحيح المفاهيم. وياما الواحد بدأ رمضان بيسمع عايزين نشد حيلنا، عايزين نختم كتير، عايزين نصلي كتير، عايزين نذكر ربنا آلاف المرات، عايزين عايزين عايزين، احنا ناخد الكلام ده، حد يسخننا يا جماعة، عايزين نبقى جامدين مع ربنا في رمضان. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان انا مقاسي المقاميس ده مقاسي، واخويا مقاسه اضيق من كده، واخويا الثالث مقاسه اوسع من كده، واخويا الرابع مقاسه اكبر واكبر. ما ينفعش تجيب قميص واحد كلنا نلبسه، ما ينفعش يبقى الوصايا عامه لكل الناس وبعدين الناس كلها تاخد الكلام تدخل على رمضان ثم افاجئ ان انا مش مقاسي نخدم 3-4 ختمات في رمضان. انا اصلا ما افتحش المصحف اصلا قبل رمضان، انا محتاج ان انا اتعود اقرا 1/3 ساعة ولا نص ساعة في رمضان عشان انا دي طاقتي. فحتى لو ما ختمتش السنة دي في رمضان انا حاولت اخد خطوة من حيث انا مش طاقتي ان اصلي 8 أو 10 ركعات او 11 ركعة ولا 13 ركعة قيام، انا اصلا بزهق من الصلاة بسرعة لان انا داخل رمضان عمري ما صليت قبل كده قيام ليل. لو اتضغط عليا نفسيا ان انا اقوم اصلي بطريقة زي صاحبي اللي بيصلي بصفة منتظمة قبل رمضان هيحصل لي نوع من التخمة. مفيش حد يا جماعة ياكل الفطار والغدا والعشاء الصبح. عارف لو كلت الفطار والغدا والعشاء الصبح مره واحده كده كنت لوشني، يعني عملت الموضوع مره واحده، يحصل لك تخمه وبطنك توجعك وتنام ترقد وهتبطل اكل خالص. شوف اختنا الطيبه او صاحبنا الطيب بيقول ايه، بيقول انا خلاص انا ما بقيتش اصلي الفروض، مش عارف اصلي الفروض. ايه اللي حصل من 3 ختمات مش عارف اصلي الفروض؟ التخمه. سمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا حاجه، ولازم بمنتهى الجرأة ومنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح نقولها، لو اشتغلت بأقصى طاقة عندك انت ممكن ما تكملش. لكن سيدنا محمد كان بيقلل عبادات الصحابة لكن يطلب منهم ان هم يستمروا. فاكرين سيدنا عبد الله بن عمرو لما جه للنبي وقال لهم، وقال للنبي انا بصلي كل يوم بالقرآن كله وبصوم كل يوم، النبي عمل ايه؟ قال له طلب منه 10% مع الاستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له يا عبد الله انت بتقوم كل يوم بالقرآن وتصوم كل يوم، لا صوم 3 أيام في الشهر بس، ايه ده؟ النبي بيقول له قلل عشان تستمر. النبي بيقول له واحد مجتهد قلل عشان تستمر. هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، 10% من طاقتك تستمر عليها طول عمرك. ان سيدنا محمد كان بيقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. ناس كتير دخلت رمضان واتفضلت بعد اول 5-6 أيام ما قدرش يواصل زي اصحابه، لانه مش زي اصحابه، مش داخل على رمضان زي اصحابه. فجه مشايخنا طبطبوا علينا وقالوا لنا واحده واحده، ابدأ خطوة، هتبقى زي اصحابك بعد سنتين، بس اوعى تاكل الفطار والغدا والعشاء الصبح فيجيلك تخمة، اوعى تعمل عبادات انت مش متعود عليها مرة واحدة جامد قوي. فاختنا بتقول ثلاث ختمات في رمضان دلوقتي مش قادرة على الخروج بسبب التخمة. فكيف يا معلم ما ربنا فرض الصلوات 50 صلاة؟ هو ليه ربنا فرضها 50 صلاة؟ لأن ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طاقة البشر يصلوا 50 صلاة، ثم نزلت 10% 5 صلوات بأجر 50 صلاة. لأن أنتوا يا بشر هفرض عليكم 50 تقدروا كل ساعتين تقوموا تصلوا فرض، لكن هتنزل 10%، ولكن الهدف الفريضة هي الاستمرار، كتابا موقوتا أي فرضا بوقت الاستمرار. هنكمل يا جماعة إجابة إزاي الحب ما يتقطعش، إن ده قطع للحب، قطع علاقة الحب مع ربنا. عايزين نستمر على الحب بعد رمضان، صلوا على سيد المحبين والمحبوبين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لو يسكن الحب القلوب ترجع على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يسكن الأمان عن أرض الحب. نعمك ربي على جنبك. الأهم الاستمرارية يا جماعة. أحبوا، لو احنا بنتكلم في حب بنتكلم على الحب، أحبوا الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان النبي كما تقول السيدة عائشة يحب أن يديم العمل. وشوف سيدنا محمد لما سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول له أنا بختم كل يوم، يقول له اختم في 30 يوم، يعني اللي بتعمله في يوم قسمه على 30 يوم يا عبد الله. وحد قال ازاي النبي قال لعبادتهم ده؟ المفروض لما يشوفهم كده جامدين في الصلاة وفي العبادة هو ده الشغل، يا ريت تبقوا الناس كلها زي عبد الله بن عمرو بن العاص. لا، مش هتعرف تستمر كده، هتبطل فروض بعد كده. لو استمريت باكتر من طاقتك هيحصل لك تخمة وتعلى وتبطل اكل خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا عن طريق فرض ال5 صلوات بدل 50 10%، وبدل ما تصوم كل يوم في حياتك يا عبد الله بن عمرو صوم 3 أيام بس في الشهر بس باستمرار. عارفين ان عبد الله بن عمرو بن العاص فضل النبي لا انا عايز ابقى احسن، عايز ابقى احسن، عايز ابقى احسن، وحب ان هو يعمل عبادات كتيره. بعد ما النبي مات صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الاعلى ما قدرش يستمر، وكان بيزعل وبيندم وبيقول يا ريتني سمعت كلام النبي علشان بعد ما النبي يموت انا اغير الحاجه اللي كنت بعملها وهو عايش. فيا جماعه سنه النبي صلى الله عليه وسلم دوام العمل وليس كثره العمل. فانا هقول لاختنا الطيبه لو عايزه قصة الحب وهي موجودة في قلبك، لأن الإنسان اللي بيحب بيزعل لما يبعد عن حبيبه. ابدأي خطوة خطوة أكنك في الأول، واحدة واحدة، خطوة خطوة، بس أهم حاجة أدومها وإن قل. ما تشتغليش بكل طاقتك، حاول إنك تقسمي وقتك ما بين اجتماعياتك وما بين عباداتك وما بين معاملاتك وما بين شغلك لو بتشتغلي أو دراستك، حيث يومك يبقى كله عبادة متقسمة. ما فيش عبادة نمل منها، إن الله لا يمل حتى تمله. إن شاء الله مش هنمل من أي عبادة عن طريق تقسيم الوقت بالطريقة الصح. حد بيسأل سؤال جميل جدا بيقول أنا عمري ما كرهت حد بيعمل معصية، بالعكس أنا بدعي له بالهداية، بس المشكلة إن بعض الناس مش بتقبل النصيحة، ممكن نسميهم أعداء الحوار، لأنهم شايفين إن هم صح مهما عملوا من أخطاء وعمرهم ما تقبلوا الآخر. ينفع نحبهم رغم معصيتهم لأنهم بس بيحبوا ربنا؟ أستاذة سماء اللي بعت السؤال، شوفوا يا جماعة إحنا اتفقنا إن كل تصرف صحيح بينبع من مفهوم صحيح. سيدنا محمد كان بيحب كل المسلمين وبيحب الخير لكل العالمين للكافر والمسلم، فمش شرط ان انا يا جماعه اتصرف تصرف بسبب ان انا عندي مفهوم خاطئ هيطلع من تصرف خاطئ. فمعلش احنا بنصلح المفاهيم مع بعض ونتعلم الحب اللي بننور بيه جوانب في حياتك كانت مضلمه بسبب ان ما فيهاش الحب، وما كانتش سعيده بسبب ان ما فيهاش الحب. فاحنا كرهنا لاهل المعصيه اللي هو احنا اهل المعصيه، لان كلنا بنعصي وكلنا بنطيع، المجتمع كله طائع وكله عاصي، كل ابن ادم خطاء وكل ابن ادم عنده خير في قلبه لربنا سبحانه وتعالى. فاذا كان حضرتك لسه طاقه الحب في قلبك، وده سؤال في بدايه رمضان اكيد اتغير وهتشوفه بعد شويه، لو كانت طاقه الحب لسه مش قادره اقبل ان انا احب انسان بيعصي ربنا، يبقى على الاقل نحب له الخير. تعرف في بعض الناس ممكن يكون معصيتهم ظاهره وعلانيه بل بيجروا الناس للمعاصي. اقول لك حاجه، اكره معصيته بس لما تقعد في قعده ويجاب سيرته ما تنكروش في السوق، وما تحاولش تدور على عوراته يعني فضايحه وتنشرها، لان ده طالع من الكره اللي في القلب. وصدقني اللي بيحب هو اللي بيستفيد، اللي جوه قلبه طاقه حب. احنا اللي محتاجين الحب يا جماعه، مش غير اللي محتاج حب ليه. انا لو حبيت انا اللي محتاج احب، لان اللي بيحب زي ما قال الاستاذ خالد صالح في بدايه حلقات قصه حب، اللي بيحب يشعر بمشاعر حلوه بيعيش سعيد. والحقيقه ان ده اللي علمه لنا النبي قبل اي حد صلى الله عليه وسلم، ان الحب بتلاقي معاه السعاده. تعالوا نسمع رساله حب من حد من مشايخنا واساتذتنا، رساله حب لحضراتكم ورساله حب لسيدنا محمد صلى الله على سيد المحبين والمحبوبين. وشوفكم تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة لا يعرف الناس فيها معنى للحب، ولا التراحم ولا التعاطف ولا التسامح. لم يكن يهم الإنسان في هذه البيئة إلا نفسه، ولم يكن يهتم إلا بذاته، لا يحب إلا ذاته فقط ليس إلا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم أنه لا إيمان بدون محبة، محبة لكل من حولنا، محبة لله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، محبة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي ضحى من أجل أن يوصل هذا الدين وهذه الرسالة المباركة إلينا، محبة لأولياء الله الصالحين وأصحاب النبي الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، محبة لكل نفس مؤمنة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقد توسع فقهاؤنا وعلماؤنا قديما وحديثا في مفهوم هذه المحبة للأخوة، هل هي أخوة النسب أم هي أخوة الدين أم هي الأخوة الأعم، أم هي الأخوة الأعم أخوة الإنسانية. وعلى هذا المعنى الأخير صار علماؤنا قديما وحديثا، حب لأخيه حتى الذي يخالفه في العقيدة، يخالفه في الجنسية، يخالفه في لون البشرة، ويخالفه في اللغة، يخالفه في الديانة، يخالفه في الثقافة، هو يحبه. وهذا قرين الإيمان. فمن لم يحب ليس بمؤمن، من لم يحب إيمانه ليس كاملا. بل وضع النبي عليه الصلاة والسلام المحبة شرطا للإيمان، والإيمان شرطا لدخول الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. إذن لا جنة بدون محبة، محبة لكل شيء ولكل أحد، محبة جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأعدائه الذين اعتدوا عليه، الذين أصابوه في أحد ومن صرفوا عنه إلا وهم يعتقدون أنهم قد قتلوه. محبته لهم عليه الصلاة والسلام وضحت عندما قال داعيا لهم لا عليهم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وفي رواية: اللهم اغفر لقومي، اغفر لهم ما فعلوه معي ومع أصحابي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويلتمس لهم العذر فيقول: فإنهم لا يعلمون. محبة دعته عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول لألف رجل قاتلوه بعد أن أخذوه من داره وآذوه أشد الإذاء، يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. قد ملك رقابهم عليه الصلاة والسلام، ولو قطع رقاب كل واحد منهم رقبة كل واحد منهم ما لامه أحد على ذلك، ولو قطع رقبة كل واحد منهم ما لامه أحد على ذلك، ومع ذلك يقول لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أنهم كانوا على شركهم. إنها المحبة أيها الإخوة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وصدق من وصفه بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، وصدق من قال حاصرا رسالته في هذه الغاية وفي هذا الهدف: وما أرسلناك إلا رحمة. رحمة يعني حبا، يعني عطفا، يعني سلاما، يعني وئاما، يعني نصرا للمعروف بين الناس، رحمة للعالمين. ومعنى العالمين ليس فقط المؤمنون، وليس هؤلاء المسلمون به والمحبون له، إنهم ليسوا حتى البشر، بل كل البشر وكل الجن وكل الحيوانات وكل الخلائق بما تعنيها كلمة العالمين. نعم، رحمة للعالمين. لقد رحم الله سبحانه وتعالى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى الكفرة الذين كانوا يعذبون قبل بعثة النبي عليه الصلاة في الدنيا، فأخر الله عذابهم في الآخرة وأمنهم من العذاب في الدنيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. رسائل حب جميلة، أصبح الحب بيملأ قلبي وبيصيب على كل شيء حواليا، حتى لما ليس علاقة بيهم من الناس في الشارع. فعلا الحب محرك، فعلا الحب بيفعل فينا، لأن الحب ليه سلطان، الحب بيحرك تجاه عمل الخير. حد بيقول كلام جميل جدا، أنا كنت حاسة أني ميتة، ما كنتش عايشة قبل البرنامج. هنشيل كلمة البرنامج ونقول حب النبي. آسفة، سيبك من البرنامج، خلينا حب النبي هو البرنامج. فانا هقراها تاني. انا كنت حاسه اني ميته، ما كنتش عايشه قبل حب النبي عليه الصلاه والسلام، وحب النبي احياني باذن رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلا الحب بيحيي القلوب يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. حد بيقول لحاجه بالنسبه للعصاة، فاكر لما سيدنا الفضل بن العباس اتكلمنا عليه اول امبارح وهو كان ينظر للمراه والنبي بيحرك وشه كده، فحد بيقول معلومه، بس معلومه انا فين انا كمان دي. حد بيقول ان سيدنا الفضل كان عارف، هنا سيدنا الفضل كان عارف ان ما ينفعش تبص على البنات، ولا ما كانش عارف؟ هو بيقول لا، ده ما كانش عارف، عشان كان النبي يوجهه صلى الله عليه وسلم وهو بيعمل له كده. مين قال لك يا صاحبي ان سيدنا الفضل ما كانش عارف؟ يعني صاحبنا بيقول ايه؟ بيقول ان احنا المفروض ان احنا يعني زي اللي انا فهمته من كلامه، ان احنا ننهر اللي بيشرب سجاير في الحج. يعني انا ساعتها قلت لو في حد بيشرب سجاير وهو محرم، سيدنا الفضل بص على بنت وهو مع النبي في الحج، والنبي حول وشه كده من غير ما يعنفه، بيعلمه. بس سيدنا الفضل كان عارف المعلومه، لان النبي عليه الصلاه والسلام في الحج يا جماعه انتهى القران في الحج، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ده كان في اخر سنين النبي عليه الصلاه والسلام، وايه غض البصر نزلت قبل كده. فانا عايز اقول كلمه حب لصاحب الرساله دي. صاحب الرساله بيقول ايه؟ بس من غير زعل حبايبي، يعني سيدنا الفضل بن عباس ما كانش يعرف ان ده حرام النظر للنساء، فعشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام علمه وعلم الذين جاءوا من بعده. لكن راجل بيشرب سجاير في الحج ده حرام، لانه عارف انه غلط. لو حضرتك بتقول على سبيل السؤال ادينا بنجاوب مع بعض، لو بتقول على سبيل التقرير بجرأة اتاكد من معلومتك الاول، ده ممكن يهز معلومات الناس تجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتجاه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعمل غلظه. فيا جماعه دايما لو الواحد فيه معلومه مش متاكد منها يعني بلاش نقررها قوي كده، ممكن نسال عنها الاول، علشان سيدنا الفضل القران كان نازل قبل كده بغض البصر. حد بيقول ملخص انها رساله طويله قوي، انا عشت اكتر من قصه حب قبل كده وانتهت بالفشل ونهايات مش سعيده، وما كنتش عايزه ارتبط، مش عايزه اتخطب تاني. بتقول بعد حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البوابه لكل حب، بتقول جزاك الله خيرا للنبي عليه الصلاه والسلام، مش حد تاني. عايز اقول لك ان طاقه الحب اللي عندي دلوقتي احلى بكتير من اللي كانت عندي الاول ده، وكان وحتى ان صحاباتها خدوا بالهم قوي من سلوكياتها انها اختلفت بعد ما كان في اكتئاب. الحب بيجيب سعاده، والسعاده اول ما تلاقيها في حياتك تطلب حب اكتر وتدور عليه. اسئله بتتبعت لنا يا جماعه فيها معنى ان انا حبيت وخايف على زعل حبيبي، الاسئله بتاعت اواخر بقى رمضان. هل تقصيري في المذاكره يزعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تقصيري في المذاكره يزعل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ شوف لك حاجه، اللي بيحب بيخاف على زعل حبيبي، اللي بيحب بيبقى مش قادر ينام ولا يجيله نوم وعينيه كده تغمض وهو حاسس ان حبيبه واخد على خاطره منه. فصاحبة السؤال او صاحب السؤال بيقول هو المذاكرة لو انا ما ذاكرتش ده يزعل النبي؟ وكأنه عرف اولا حبيبه بيحب ايه صلى الله عليه وسلم. بص بقى نتائج الكلام عن حب النبي، حبيبه بيحب ايه؟ فعلا حبيبه بيحب اعمار الارض، والمذاكرة هي وسيلة لتحقيق اعمار الارض اللي هو احد اكبر مقاصد وجود الانسان في الدنيا، اني جعل في الارض خليفة. فصاحب او صاحبة السؤال بيقول هو انا لو ما ذاكرتش حبيبي يزعل؟ ايوه طبعا، لان المذاكره يا جماعه هي عباده الوقت عند جيل كامل. انت عارف احب العبادات حب بقى، احب العبادات الى الله عباده الوقت. الاذان بيؤذن احب العبادات الصلاه، وقت المذاكره احب العبادات المذاكره، وقت الشغل في مرحله تانية من حياتنا احب العبادات الشغل. شغل عباده، ربنا بيحب الشغل لان ده في اعمار الارض، وظيفه الانسان. قاعد مع اهلي احب حاجه ان انا اخد بالي منهم، بربي عيالي اخد بالي من ان انا اكون انسان قدوه قدامهم، امي بزورها احب العبادات ان انا ابرها وهكذا. فالانسان لما يأثر في المرحله اللي فيها عباده الوقت مثلا المذاكره يبقى اثر في حاجه كبيره بتؤدي المقصد من مقاصد وجود الانسان في الدنيا، لان الفشل بيخلي المسلمين ما يعمروش الارض. وديك شايف لما ما بننجحش ازاي بيتحكموا فينا غيرنا، فلازم نذاكر ونحقق، وده شيء بيحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حد بيسأل بيستغيث بيقول جوايا كلام وحش قوي في حق ربنا، خايف اموت كفرة، انقذني، انا عايشة بموت وفي رمضان مفيش شيطان عشان يوسوس لي، انقذني ارجوك، بتمنى الموت عشان الحق نفسي، بس حتى ده يخوفني، ارجوك انقذني. ربنا حنين وكريم وجميل، والنبي علمنا كل حاجه بحب صلى الله عليه وسلم. ثلاث معلومات انا حاسس ان حضرتك مش عارفاهم، واي انسان يا جماعه بيفقد المعلومه او المفهوم بيتصرف تصرف خاطئ. المعلومه الاولانيه ان العلماء بيقولوا بعضهم او كثير منهم ان مش كل الشياطين محبوسه، ان الشياطين المرضه الجامدين هم اللي محبوسين، اما العيال الصغيره بتوع الشياطين اللي هو القرين بتاع كل واحد ده مش محبوس. ادي معلومه اولانيه. المعلومه الثانيه ان حضرتك لما زعلانة ان جواكي بتقولي كلام مش حلو على حبيبك ربنا، عايز اقولك ايه الحب اللي جوه قلبك ده، او ايه الحب اللي جوه قلبك، هي بنت مش ولد اللي بيسأل ده، ايه الحب اللي يخلي حضرتك تقولي انا بس مش عايز افكر في فكرة تغضب حبيبي، مش مثلا ايه انا هقول كلام فيه غضب لحبيبي هو ده حرام، ده هي مش عايز يخطر على بالها كلمة من كتر الحب اللي ربنا جوه قلبها، مش عايزة كلمة بس افكر فيها كده تخطر على بالي تغضب حبيبي. ايتها البنت او المرأة صاحبة السؤال، النبي لما جاله حد قال له كده قال له انت بتحب ربنا جدا، قال ذلك صريح الايمان. النبي قال له اللي جواك ده حب مش كفر، ما تخافيش، الشيطان هو اللي بيشتم ربنا، الشيطان الكافر هو اللي بيشتم ربنا جواكي، لكن انت عشان بتحبيه كل الوساوس دي تخلى. وانت شفت الشتيمة اللي ربنا على الحيطة، استغفر الله، ايه ده انت عايز تكسر الحيطة دي، انت عايز تكسر نفسك دلوقتي، عايز تكسر نفسك اللي جواها الشتيمة اللي الشيطان بيقولها. انت عندك ايمان، انت عندك حب، انت مش كافرة، انت محتاجة تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. المعلومة الاولى في شياطين، ورجعوا لكلام اهل العلم خلاف هل كلهم ولا المرضى اللي هم الشياطين الكبار. الحاجة الثانية استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. المعلومة الثانية الاستعاذة ده الحل. المعلومة الثالثة انت مش كافرة يا فندم، انت محبة لحبيبك رب العالمين وحبيبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حد بيسأل سؤال لذيذ جدا، حد بيقول ينفع ادعي ربنا ان النبي يدعيني دلوقتي صلى الله عليه وسلم، ينفع ادعي ربنا اقول يا رب النبي يدعيني صلى الله عليه وسلم؟ والحقيقه ان انا رجعت لاهل العلم في المساله دي، فلقيت ان في السلسله الصحيحه ان الاحاديث بتقول ان اموات المسلمين العاديين مش النبي صلى الله عليه وسلم بتعرض عليهم اعمال المسلمين كما في مسلم الامام احمد، وبيدعوا للمسلمين قرايبهم اللي هم بيعملوا اعمال مش كويسه اللهم الهمه عملا صالحا ترضى به عنه وتقربه اليك. اموات المسلمين بيدعوا لنا هم في القبر تحت كما في السلسله الصحيحه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا كلنا اللي بتعرض عليه الاعمال، فما رايت من حسنه احمد الله عليها، وما رايت من سيئه استغفر الله لكم. فادعي قول يا رب النبي يدعي لي، مفيش حاجه كبيره على ربنا سبحانه وتعالى، واحنا كلنا حبايب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ناس بتحب النبي يا جماعه. ويا جمال قلب اللي بيقول انا نفسي دعوتي تبقى من قلب النبي عليه الصلاه والسلام ومن فم النبي الشريف. بنحبك يا رسول الله، ملناش غيرك يا رسول الله، نفسنا دايما يا رسول الله يبقى الخير اللي جاي لنا من ربنا عن طريقك، عشان انت احب مخلوق لربك، ولو ادانا خير عن طريقك هيبقى احلى خير صلى الله عليه وسلم. الاسئله كثيره جدا، وانا يعني ان شاء الله باذن الله بكره هنكمل الاسئله مع بعض الشرح لبعض الاشياء اللي كانت غامضه على بعضكم في الحلقات. قبل ما نختم بسر الحب في نهايه الحلقه اللي بعد بكره، صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. اشوفكم بكره، والسلام عليكم ورحمه الله. Yeah. حقك.